الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا خيرا كثيرا، سمعنا كلاما مدعما بالأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء في ذلك كلمة أخينا أبي زيد أو كلمة أخينا فائز حفظهم الله تعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى جميع السامعين. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا من أخينا فائز حفظه الله تعالى الحث، وهكذا فضل الأعمال الصالحة الحث عليها وفضلها والمبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحات، وهكذا ذكر حفظه الله تعالى شيئا من فضائل الأعمال الصالحات. أيها المسلمون عباد الله، إن المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحات قد أمر الله جل وعلا به، ولكن يريد التنبيه على أمر وهو ما يعوق الإنسان عن المسارعة والمبادرة والمسابقة للأعمال الصالحات، فإن مما يعيق الإنسان عن ذلك لهي الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه الأدلة أيها المسلمون عباد الله فيها بيان أن هذه الدنيا وأن الاغترار بزخارفها والتلهي بما فيها من اللذات والشهوات أن ذلك يعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى، وهكذا يعيقه في النظر في الدنيا والنظر في أهلها وما أعطوا من زخارفها، إن ذلك يعيقه عن شكر الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو أسفل، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر أيها المسلم في هذا الحديث العظيم أن الإنسان يعيبه عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى نظره في أهل الدنيا، نظره في من أعطي الأموال، نظره في من أعطي الذهب والفضة، نظره في من أعطي السيارات والبيوت. أن ذلك النظر أيها المسلمون عباد الله مما يعيق الإنسان عن شكر الله سبحانه وتعالى. الدنيا يا عباد الله فتنة. عاقت قارون عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوب العصبة والقوة إذ قال له قومه: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله جل وعلا من مآله وسبب اغتراره بهذه الدنيا وزخارفها، قال الله سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أيها الناس، فإن الدنيا عاقت كثيرا من الناس عن فعل أوامر الله، وهكذا الوقوع في معاصي الله. فما خرج الخوارج وما ثارت الثورات والانقلابات إلا من أجل الدنيا ومن أجل زخارف الدنيا. نعم أيها المسلمون عباد الله، في الخويصرة لماذا خرج على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنه من أجل الدنيا شهواتها. اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعدل، وهكذا ربما الإنسان يقع في جريمة ويقع في ورطة القتل بسبب الدنيا وحطامها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالمقتول أو بالقاتل إلى الله سبحانه وتعالى فيقال له: لماذا قتلت هذا؟ قال: يكون الملك لفلان، هذا كله من أجل حطام الدنيا، وقع في هذه الورطة العظيمة من أجل الدنيا وحطامها. بل إن الناس في آخر الزمان يقتتل منهم الفئام الكثيرة من أجل الدنيا وحطامها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يحصر الفرات عن ذهب أو عن جبل من ذهب فيقتتل عليه 99، وكل واحد يظن ولا ينجو منهم إلا واحد. هؤلاء كلهم 99 يقتتلون من أجل هذه الدنيا ومن أجل هذا الذهب، وكل واحد من هؤلاء 99 يظن أنه هو الناجي، لأن الرسول أخبر أن أحد هؤلاء 99 ينجو منهم واحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هكذا أيها المسلمون عباد الله، إن من الصوارف على الخير لهو الشيطان. الشيطان يصرفك يا عبد الله عن الخير. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لما أمر الله جل وعلا بالدخول في الإسلام وأخذ الإسلام من جميع جوانبه ولا يتأتى ذلك إلا بالحذر من الشيطان ومن خطوات الشيطان، حذر الله جل وعلا منها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بجميع جوانبه. ثم حذر ربنا سبحانه من خطوات الشيطان. أيها المسلمون عباد الله، إن الشيطان يدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الله سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يا عبد الله يأتي لك ويوقعك في الشك في الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلف كذا من خلف كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الشيطان يا عبد الله لا يريدك أن تخشع في الصلاة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان له ضراط، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر وله ضراط، فإذا انتهى التثليث أقبل، حتى يأتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول للرجل: اذكر كذا اذكر كذا، لأشياء لا يذكرها. أراد ذلك العدو أن يعيقه عن الخشوع في الصلاة، عن تدبر القرآن فيها، عن حضور قلبه فيها. الشيطان يا عبد الله لا يريدك أن تقوم من الليل فتصلي لله سبحانه وتعالى. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يقول ارقد عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، وإذا قام فذكر الله أو فصلى انحلت العقدة الثالثة، حتى يصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. الشيطان يا عبد الله لا يريدك أن تذكر الله جل وعلا، لأنك تهزمه في ذكر الله جل وعلا، فلذلك يحاول هذا العدو أن يعيقك عن هذه العبادة الجميلة، عن هذه العبادة العظيمة التي تضعف ذلك العدو المبين. قال الله جل وعلا في كتابه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والأدلة في ذلك غير ما هذا الدليل، أن الشيطان يسعى في إنسان الإنسان ذكر الله سبحانه، لأن ذكر الله جل وعلا حرز عظيم، أن ذكر الله سبحانه وتعالى يضعف به هذا العدو المبين، فلذلك الشيطان ينسيك ذكر الله. فحافظ يا عبد الله على ذكر الله بعد الصلوات وعند النوم وأذكار الصباح والمساء وفي كل الأحيان أكثر من ذكر الله جل وعلا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، في حديث ابن عمر عند أبي داود قال: إنا كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أنه يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أيها المسلمون عباد الله، إنما يقع بين المسلمين بين الأقارب والجيران بين الرجل وزوجه من العداوة والبغضاء إنما ذلك من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش فيما بينهم. فهو يعيق الناس عن الأخوة الصادقة، يعيق الناس وأهل الإسلام عن المحبة والمودة فيما بينهم، لأن بالمحبة والمودة بين أهل الإسلام تقوى شوكتهم، وهكذا يغيظ الله جل وعلا بتلك القوة والمحبة والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعداء الإسلام من يهود ونصارى، فلذلك الشيطان يسعى في التفرقة بين المسلمين بالمعاصي، بالبناء بالحزبيات، بالأهواء، كل ذلك أيها المسلمون عباد الله من الشيطان. الشيطان أيها المسلمون عباد الله يعيق المودة والمحبة بين الزوجين. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينصب عرشه على البحر فيبعث جنوده وسراياه ليفسدوا في الناس، فيأتي أحد جنوده فيقول: ما زلت بفلان حتى فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان: لم تفعل شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له الشيطان: أنت. فيلتزمه. قال أعمش رحمه الله: فيعتنقه لأنه أدى مهمة عظيمة، فرق بين رجل وزوجته. أيها المسلمون عباد الله، إن من العوائق عن الخير لهي النفس الأمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، إن ما يعيق عن الخير الجليس السيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإنك إن خاللت وصاحبت أهل الصلاح والمسارعين الخيرات كنت مثلهم، وإن صاحبت الأشرار والفساق والمفسدين كنت منهم. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، فإن الأخوة والمحبة والصحبة إذا كانت لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة وبغضاء. قال الله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، فمن صاحب الأشرار والمفسدين فإنه يتندم يوم القيامة حين لا ينفعه الندم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وهكذا ايها المسلمون عباد الله، ان من الاصحاب المراه فليتحرى الانسان في زواجه بالمرأة الصالحة حتى تكون له عونا على طاعة الله جل وعلا. فإن تزوج بمرأة غير صالحة ربما عاقته عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة ذات الدين: فاظهر بذات الدين تربت يداك. عمران بن حصان أيها المسلمون عباد الله، كان هذا رجل من أهل السنة، تزوج بامرأة هي ابنة عمه، وهي على فكر الخوارج، فأراد أن يردها إلى السنة فسحبتها للبدعة والعياذ بالله. فالصاحب ساحب كما يقال. أبو طالب أيها المسلمون عباد الله، جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليه، وما زال أولئك الأصحاب يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب. فلتحرى المسلم في الأصحاب، فإنك أيها المسلم إن صاحبت الصالحين كنت منهم، وأخذا إن صاحبت طلبة العلم الجادين في الحفظ والمراجعة، في حفظ كتاب الله وحفظ ما استطيع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك تكون منهم. أيها المسلمون عباد الله، إن من العوائق عن الخير لهو الهوى، فليحذر المسلم على نفسه من الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأخذ البدع مما تعيق عن الخير. جاء عند ابن أبي عاصم في السنة عن أنس رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال ابن أحمد رحمه الله تعالى: أي أنه لا يوفق للتوبة. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، مما يعيق الإنسان عن الخير الكبر. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد فيتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إلى آخر الآيات. في صحيح مسلم أن ذلك الرجل أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. مما يعيق أيها الناس عن الخير لهوى، وهو لهوى أيها المسلمون عباد الله، عدم امتثال الدليل والحق. عند أن يظهر لك الحق سارع وبادر إليه، فإنك إن تأخرت فإن الله جل وعلا ربما عاقبك يا عبد الله، فلا توفق للحق. قال الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مباشرة عند أن يتبين لك الحق ويستبين لك الدليل من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بادر وسارع إليه، وإلا فإنك قد تعاقب. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، الصوارف عن الخير كثيرة، وفي المجلس من هو خير منا من المشايخ وطلبة العلم المستفيدين. فنسأل من ربنا سبحانه أن يوفقنا الخير ونبعدنا عن الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.